ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب الفقه برسالة ابن أبي زيد القيرواني، نتم فيها ما بقي من كتاب الزكاة، ثم ننتقل إلى مذكرة أصول الفقه. وكنت قد ذكرت أنه لم يبقى لنا مما قرر في الفقه إلا كتاب الزكاة، ثم الحج، ثم الزكاة، ونقف عند ذلك إن شاء الله تعالى. يعني نكمل في كتاب المقرر في هذه السنة إن شاء الله. لذلك قلت سنخصص نصيبا أكبر ذلك لعلم الأصول، لأن من تبرع لنا في علم الأصول أوسع بكثير مما تبرع لنا في علم الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في زكاة المشاكل وزكاة البيت والبقر والغنم فريضون. يقرأ عنه إن شاء الله. باب في زكاة المشاكل وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. كنا قد أتينا على بعض مع زكاة الأخرى، أتينا على زكاة العين الذهب، وأتينا على زكاة الحبر، وأتينا على زكاة الذي أخذها في آخر أسف الفقه. كلكم طيب، الزكاة في أصلها إنما تكون في أحد ثلاثة: في العين يعني الذهب والفضة، وفي الحب يعني الثمار، وفي الذهب أصلها، وفي المشاة. ويضاف لها شيئان آخران: عروض التجارة، عروض التجارة يعني عروض إذا كانت معدة للتجارة، وكذلك زكاة الأرض المعدة والرئاسة. كنا قد تحدثنا عن زكاة الأرض وعن عروض التجارة وعن زكاة العين وعن زكاة الحب، إنما بقي زكاة المشاكل. وبقي بعد زكاة المشاكل في هذا الكتاب يذكر بعض الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة، وبعض الناس الذين لا تجب عليهم الزكاة. فسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القسم بزكاة المشاكل. والمشية المقصود بها الأعلى أحد ثلاثة: الإبل والغنم والبقر. الإبل والبقر والغنم. لذلك سيذكر زكاة الإبل، ثم يذكر زكاة البقر، ثم يذكر زكاة الغنم. زكاة الإبل ونصابها. ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود. والذود المقصود هنا الواحد من الإبل. إبل يعني واحد. وهي خمس من الإبل، من الإبل ففيها شاة جزعة أو ثنية من جل غنم، من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو الجلعة. هذه المصطلحات ينبغي أن تضبطها. الجلعة هي ما أتمت سنتين ودخلت الثانية، والثانية يعني اسمها جدر، الثانية هي ما دخلت في السنة الثانية للدخول البين، أي ثانية من جل فيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ظأن أو معز. هنا مسألة أخرى: الشاة تطلق على مطلق الغنم، إما أن يكون ظأنا أو معزا، إما أن يكون ظأنا أو معزا، من ظأن أو معز إلى تسعة. يعني إذا بلغ عنده في نصابه خمسة من الكيلو عندها تجيب جرع جرع أو ثانية، يعني جرع قلنا هي ما أتم سنة ودخلت فيه الثانية والثانية كانت فدخلت الثانية في دخول اللينة، هذا في الخمسة. ثم في الخمسة إلى تسعة ما يزيد شيء، إذا وصل العشرة ثم في العشر شاتان إلى أربعة إلى 14، يعني في العشرة عندنا هذا يصير شاتان جرعتان، يعني كلا شاتين ينبغي أن تكون مما قبل سنتين. ثم في 15 ثلاثة شياه إلى 3 شياه إلى 19 وهكذا. فإذا كان 20 فأربع شياه إلى 24. ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين. هنا نسير على خمسين أولى شهر، خمسين سنتين شهر إلى ذلك حتى نصل إلى الخمس والعشرين. فإذا بلغنا الخمس والعشرين وعندها تجب بنت مخاض عن الجنة، وهي التي أتمت سنة، وهي التي أتمت سنة. هم يقولون بنت مخاض لأن يعني أصل الإطلاق في اللغة أنه المفروض الإبل تحمل سنة وتلد سنة، يعني تحمل سنة وتبقى سنة بعد الولادة تنظر ابنها وثم تحمل في السنة القادمة، فهي في السنة يعني قلنا بين سنتين هذه تكون قد بدأت في مخاضها في ولادتها وهي بنت سنتين. هي بنت سنتين إن لم تكن فيها فابن لابون ذكر إلى 35. وابن لابون هو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة إلى 35. ثم في 36 بنت لابون وهي بنت 3 سنين إلى 45. ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل. وسمى حقة لأنها تستحق أن يعمل عليها هذا المصنف وهي بنت 40 سنين، يعني أتم الثلاثة ودخلت الرابعة. وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويتركها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60. ثم في إحدى يعني الستين هذه مصاب ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75. وهي بنت 5 سنين ثم إلى 75 هذا فرض مطالب في إصابة. ثم في 76 بنت لابون إلى 90. ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لابون. طيب هنا هذا التقسيم وكذلك سياتي ايضا في الغالب وكذلك في البقره، هذا نص حديث عند البخاري، يعني اغلبه نص حديث في البخاري اللي كان الكتاب المعروف ابو بكر رضي الله تعالى عنه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني يحفظ بنصه ما ذكرناه قبل قليل 15 20 25 وهكذا. فاذا قال ثم زاد على ذلك يعني 120 عندي القاعده في كل 50 حق وفي كل 40 بنت لابون، يعني تقسم لو فرضنا مثلا 180 هذه تقسم الى 40 وتقسم الى 40 لا 53 وحده كل 53 و30 ينبغي ان تقسم الى 50 و40 زوز 50 زوز 40 يعني الى 80. فالخمسين والخمسين هذا فيها حقه فيخرج حقتين، والأربعين هذا فيها بنت لابون يخرج حقتين بنت لابون واضح مثلا اللي يزيد عن 100 تحاول ان تقسمه الى 50 و40 في كل 50 حقه وفي كل 40 بنت لابون. والذي يسمى الراس هذا مثال الانسان عنده 100 و85 الخمسه هذه ما يحتاجها بين العشرات هذا لا وعنده أصلا واضح هذا ولا يذكر الأصول من العام هذا فيما يخص الرأس هذا لا يفيد يمكن في البقرة غير كل العام لا يذكر فيه الرأس كذلك حتى ما ذكر قبل قليل في الفروق بين الخمسة العشرة والعشرين بين الخمسة العشرة ما يذكر شيء عنده 7 كأنه عنده 5 عنده 17 كأنه عنده 15 بين 150 ناس 50 و50 و10 ناس لا 50 و50 طيب وصل نصاب زكاة البقر ولا زكاة من البقر في أقل من 30 فإذا بلغتها ففيها تبيع تبيع تبيع لا يجمع أمها عجل جذع قد أوفى سنتين. يعني الإبل نصاب زكاتها الأول كم؟ خمسة. خمسة. البقر نصاب زكاتها كم؟ ثلاثين. فإذا بلغ ثلاثين وجب فيها زكاة الإبل تبيع عجل تبيع يعني بلغ أوفى سنتين يتم سنتين كاملة. ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثانية. فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع. كما ذكرنا في الإنجيل مثل في البقرة لا مسنة. ثم نصاب زكاة الغنم ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثانية إلى عشرين ومائة. فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شيان إلى ثلاثمائة. فما زادت في كل مائة شاة. وهذا أوضح مما سبق. يعني هذا أوضح من الذي يذكرون. يعني عندما سنفع شاة وفي كل مائة نزيد شاة. ثم قال حكم الأوقاس. حكم الأوقاس ولا زكاة في الأوقاس وهي ما بين الفريضتين من كل الأعمال. المقصود بالفريضة هل هي المحطات التي يسير عليها؟ نقول في خمسة نفس الزكاة ثم إذا صرنا عشرة تصير زكاة أخرى ثم خمسة عشرة ثم عشرين. الذي بين الخمسة والعشرة يسمى بص. الذي بين المئة والمئة والعشرة يسمى بص. هذا من الزكاة قبل زكاة في الأوقاس وهي ما بين الفريضتين من كل الأعمال. ظهر الأصناف المتشابهة إلى أجناسها ويجمع الظأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب. يعني ما كان من نفس الصوف يجمع يعني نفس على أي واحد فقال ويجمع الظأن والمعز هل كلها تدخل تحت صنف القنا والجواميس والبقر كلها تحت صنف البقر والبخت والعراب كلها تحت صنف الإبل. البخت هذا نوع من الإبل الخراسانية يعني يكون قصيرا ويكون ذا سنامين له سنام ويكون ضخما. اما العراب فهي الابل العربي لها سنام واحد. فكل انواع الابل سواء كانت اختا ام عرابا او غير ذلك كلها تجمع في صنف الابل وتحسب على انها ابل صنف واحد. ثم قال زكاة الخلط الخلط يعني ما يجتمع عند اصحاب ابل او اصحاب انعام كثير يعني يكون واحد مالك لجزء منها واحد مالك لجزء الاخر واحد يعني قد يشترك ثلاثة من الناس في مجموعة من الانعام او الشيء الاربع. هذا المقصود بالخلطة. زكاة الخلطة وشروطها وكل خليطين فانهما يتراددان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. يعني مثلا هنا يفهم ان كل واحد ينبغي ان يشترط في كل صاحب يعني كل مالك ان تبلغ حصته النصاب. فان لم تبلغ حصته هو النصاب فلا زكاة على هذا الاصل. ف الخلطة يعني كما نقول الشركة مش شركة يعني مجتمعين يعني يبدوهم ونعمهم تعرف مكان المعين مجتمع دي مجتمع في مكان المعين لكن كل واحد عنده يبدو بتاعه. فنفرضنا عنده 40 واحد عنده 40 واحد عنده 40 في كل كم شاة. طيب هذه الشاة تأخذ من كلاهما من كلاهما بشرط أن يبلغ حصة أن تبلغ حصة أن يبلغ نصاب كل واحد منها أو منهم 40 واضح. هذا المقصود هم يتردان بالثمن يعني ليش تم لنخرج على 80 نخرج على 40 و 40 هذا هو المقصود. نعم شيخ لا كيف بدأت 79 من الفرش؟ لا كيف بدأت 79 هذا المفروض الشعبي لا كل صاحب أنعام ينبغي أن تبلغ حصته النصاب. كل واحد ينبغي أن تبلغ حصته النصاب. واحد يبلغ واحد فرش لا لا ممكن مسألة خليط واحد مسألة واحد. إذا كان كل واحد يسعى واحد عندهم نعم تعرف هذا يشترط أن يبلغ لكل واحد منهم النصاب. إذا اجتمع يبلغ السعي وكل يبلغ النصاب إذا كان في الدرس أو في الزكاة إنه ولي الأمر يكون له سعي يطوف بأصحاب الأموال الضارة. يعني الأموال عندنا منها ضارة ومنها خفية. أقصد الأموال الضارة كأي من الغنم لا يستطيع أن يكفيها فيحسب يعد كل إنسان شعبا فيأتي بهذا الورع يأتي بهذا الذي تجتمع فيه الأعمال فيأتي يحسب فيجد يعني في أشياء إن كانت مجتمعة يعني كل واحد عنده جزء يجد فيها 40 وهي مشتركة بين أناس كثيرين هذه 40 تجب فيها زكاة ما دامت مجتمعة. أما إذا كان كل واحد وحده فلا يزكي بعد حتى يبلغ عنده النصاب كل سنة فال 40 هذا كم تجب فيه؟ شهادة هذه مسموح فيها البعض تقسم بينهما بين مالك هذا الجزء مالك هذا الجزء بالسوية يعني بالنصف بالنصف هذا عن ثيمة شيء وهذا عن ثمتاج يتحول بالنصف واضح هذا اسم الخليط. وقال يفرق بين المجتمع ولا يجمع أو لا يجمع بين المختلف خشية الصدقة. يعني بعض الناس إذا كان الفرق 20 صدقة زكاة في الفترة التي يأتي السعي في الرقاب هذا قال محرم لأنه خشية الصدقة بل يبقى عليه على حاله. وإذا أتى الساعي إنما يعد على حسب ما كان طلبه لا يعد على ما رآه يوميا وصل. وذلك ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. يعني يرجع ساعي لما كان عليه إن كانوا مجتمعين من قبل ففرقا أو فرقوا هؤلاء فرقا قد يكون خليطين قد يكون ثلاثة أو أربعة خمسة أو حتى فيرجعوا إلى ما كان عليه من قبل. اي نعم هذا الكلمه اذا كان معا 40 شركه اي نعم شركين في 40 تمر الزكاه شركين شركين وخليطين شركين وفي الشركين تخرج الاربعين. هل تخرج مالا اذا لم يتفقان في اي نعم يتردد لك السويه واحد ياخذ واحد ياخذ المنصوب قال يتردد لك السويه هو قطعت هي شركه واحده من اجل شخص صغير يخرج الشهر وهذا الشهر يملك نصفها واحد نصفها الاخر فيتردد لك السويه هذا هذا المقام ما لم يخرج السويه يعني هناك اشياء الساعد الى المره بهذه الالعاب لا يقدر عليه ابدا لا ياخذ منها. شيخ المال بين الزوج والزوجه في اسم الله الزوج له مال والزوجة له مال. هذا هو نسب النساء. أروح لا هذا أول شيء هذا مسألة ليست من المال ليست من المال هذه مسألة في الأنعام زكاة المال قد مرت زكاة العين مرت لا أحكمها ليست زكاة المال كزكاة الأنعام هذه شيء ثاني شيء الزوجة يعول زوجها فلم يزكي عليها والزوجة يعول زوجته يعني هو لا يزكي عليه وهي لها أن تزكي عليه. يعني لو أن الزوجة تعطيه وزكاتها تصرف فيه في حديث ابن مسعود زوجته هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكي عليه أجاز لها. يعني مسألة المال أول شيء في شرعنا ثم يجد ما يسمى القانون الاشتراء المالي فلجأ إنه عرض طائم على جهالة البغرة وهذا وقت أن عمل صلى الله عليه وسلم ونهى عن المال بل في المذهب قرر النص عليه من السوري أنه يبطل العقد أصلا هذا قرر يعني شرط من الشروط لكن سيأتينا صلى هذا في السنة القادمة في تربيه يعني هذا الاشتراء المالي الأب الزوج عنده نصيب والزوج عنده نصيب حتى لا يجتمع كل إنسان مالك كل إنسان له ماله وله عمله الخاص كل واحد له ماله وله عمله الخاص واضح. ولكن هذا كله في محاكاة زكاة العين لا في محاكاة زكاة العين ضرب يعني ساعي إلى المرء ينبغي أن يشتري بهذه الأشياء ما لا يأخذ في الزكاة ولا تأخذ في الصدقة السخلة السخلة هي صغيرة جدا تكون صغيرة في السن يعني لم تبلغ سنة هل السن صغيرة فلا تدخل هنا الصدقة في الصدقة هذه في درس الأول ذكرنا أن أهل العلم وكذلك في الشرع تطلب الصدقة على الزكاة وتطلب على ما يزيد على الزكاة لأن الزكاة قلنا واجب والصدقة الزكاة على الزكاة اختلفوا فيها هل يواجب أم لا وأحيانا ليس فيها نصار وليس فيها ما نذكره الآن في الزكاة قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه أجمع المسلمون على أنها في الزكاة ومع ذلك أطلق عليها الصدقة حتى لا يخرج الناس من المال لا يمكن إطلاق الزكاة إطلاق الزكاة وإرادة مطلق الصدقة فهنا يصل الزكاة وتؤخذ الزكاة ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجين في البقر ولا الفصلان في الإبل يعني كله في الصغير العجاجين والسخلة والصغلة وكذلك الفصلان هذه كلها فيما يكون صغيرا لا يبلغ سنة هذا كله لا تعد ولا تؤخذ عنه ولا تؤخذ لا تؤخذ الكسر لا تعد ولا تؤخذ تعد ولا تؤخذ في كل الأصناف سنة هذه اللي ذكرناها هي صغيرة سنة ولا يؤخذ تيسر ولا هريمة ولا المخ ولا المافد ولا التيسر هو ذكر من المعز التيسر هو ذكر من المعز والهريمة للواقع الكبيرة المسن كبيرة في السن أو المزين ولا المافد والنخل هو الذي التي يتمخض الجنين في بطنها هذا المخض النخل الحامل التي يتمخض جنينها في بطنها ولا فحل الغنم أي الفحل هذا عندهم سوف الغنم في غيره ما يعد لترقيع غيره يعني ترقيع المخض هذا فحل لا يخرج ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس يعني ما كان عند الساعة عند المربي الناشئ مفضلا عنده لا يخر من أوسط ماله إلى من خياره ولا يعطف من ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله المقصود بالعرض في لما شرحنا أول كتاب الزكاة ما هو العرض للحرام؟ العرض ليش بيكون للتجارة ليش بيكون مش للتجارة لكن ما هو العرض؟ كل ما لم يعد للتجارة يعني مقيمة اقتناء الحاجات الضرورية وإنما بها التجارة تصبح عروضا تصرف فيها الزكاة وإنما كان بها العرض ليش بيكون تجارة ليش مش تجارة؟ لا الأموال ليس من العرض ما إلا يكون عينا هذا شرط العرض ينبغي أن يكون ألا يكون عينا العين يكون مشروبا فهو فضل ويضاف إليه في زمنه هذا الأوراق النقدية العرض لا يكون من الأوراق النقدية يعني أي شيء يمتلكه الإنسان وليس مالا وليس معدل التجارة هذا عرض هذا ليس لا صدقة فيه هذا لا صدقة فيه استدل فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل في فرسه ورجله صدقه يعني كل ما حق الفرس هذه المعده للتجاره انسان تاجر الان لو سمعت الانعام قال خليل هذه الانعام ان تاجر فيها تجب عليه زكاه التجاره باستقلال ما يبقاش عنده ما نذكره 40 50 60 هذه تجب عليه فيها زكاه التجاره تجاره شيء والانعام واحده شيء العقارات إنسان يملك منازل هذه المصر إن أخذها للتملك فقط للقيمة هذه لا زكاة فيها أما إن أخذها للتاجر فيها فقط فتجب فيها زكاة التجارة على ما ذكرنا في زكاة العروض هذه يسمى زكاة العروض الكراء يدخل أي نعم الكراء أن في عدم في خلاف وهو يقول يزكى فيه زكاة التجارة من بلغ الإنسان في السنة هذا الكراء يزكي منه كزكاة التجارة بالضبط وزكاة التجارة اشتغلناها من قبل بنفس الأول في السنة فهذا عرض لا يجوز أخذه لا يجوز أن يأخذه هذا السعر إن لم يجده. والثمن الثمن المقصود به المال. ولا يأخذ بذلك عرض ولا ثمن. فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وعين أجزاءه إن شاء الله. يعني إن أجبر على أن يعطي مالا بدلا عن عام فالإنسان حقق في زكاة شاة وشاف هذه ثمنها من أثاثها من الأرض الأصل أن تؤخذ شاة فهذا أجبره على 200 دينار. يعني المصدق هذا الذي وجبت في حقه زكاة أجبر الساعي لم يمكنه من أن يأخذ شاة أعطاه 200 دينار. ماذا قال لنا؟ قال أجزأت أجزأت يعني سقطت على المزكاة لكن مع الكرامة لكن مع الكرامة. ما لا يسقط ما لا يسقط الدين من أنواع الزكاة. هنا ذكرنا في القصة الأولى أن الزكاة من شروط وجودها أن يكون الحول والدرب والنصاب ومن شروطها ذكرنا الدين الدين الخلو من الدين وهذا الخلو من الدين يشترط في كل أنواع الزكاة يشترط في زكاة العين ولكن لا يشترط في زكاة العام. يعني لو كان له دين وكان له ماشية هذا دينه وجوده على المستوى مش كما ذكرنا العروض قلنا يحسب الديون وفي العين يحسب الديون بتاعه وما كان يرجى ان يقضى له هذا يعده من ماله سلف قرض 20,000 دينار ويظن يعني غالب الظن انه في الشهر القادم سيعود له هذا يجعله من ضمن ماله يحسبه كانه عنده اما كان غير مرجو الرجوع اليه فلا يعده وكذلك ان كان هو مدينة يعني ثم طيبه يطلب منه مالا فهذا ينقصه من ماله ذكرنا في العين وذكرنا كذلك في التجاره لكن هذا لا يدخل في زكاه العام وان كان مدين اي دين فهذا لا يسقط عنه الزكاه وكذلك في الاحب وكذلك في زكاه الحب وزكاه الانعام لا يمنعها وجود الدين قالوا لا يسقطهم الدين ولا يسقط الدين زكاه الحب حب ولا كلب ولا مشيئه هذا في المثال الذي ذكرته 20,000 دينار إذا كان يجب مثلا إرجاع 10,000 فقط الحياة التي ترجع إليه يبني على ما يبلغ ظنه أنه سيخشى هذا المصدر أي نعم وقد ذكرنا في مسألة الدين إن كان في العروض التجارة إن كان الدين قد باقي طويلا 4 سنين وثم رجع إليه يزكيه بسنة واحدة وقد ذكرنا لما وإذا كان يعني يديه يرجع إليه يرجع إليه يحسبه مع ماله هو يعني كل سنة إذا حاول يزكيه ثم انتقل إلى باب آخر هو آخر وهو الزكاة باب في زكاة الفطر. دواجن ما فيش شيء إلا إذا كانت محددة للتجارة. أي اللي كان في التجارة تجد هذا اللي عنده مجال يكون عنده حساب وحساب ولا تفصلنا عن زكاة الحروف في مكان. لكن المصروف فيما يربي يعني اللي يتبرع والغنم هذه يربينا فهذه فيها زكاة تخص فيها ولو لم يتاجر فيها ولو لم يتاجر فيها. إن ذكرت لنا الدجاج في أرض محمد لا يربى لسنين هذا هو الفرق إنه الغنم أي هو هذا نعم الحكمة الشرع بس هذا إن أردنا ننظر لحكمة الشرع لأن الدجاج لا يبقى إلا لسنين وليس فيها الأصناف وبعد عمر سنة 83 والناس لا يكون عنده هذه المئات من الدواجن لكن هذا الذي شاء الله سبحانه وتعالى عند الزكاة في المشية إما في الإبل أو البقر أو الغنم وهذه من باب الثاني فائدة البارحة ثاني سؤال عن زكاة العسل عن زكاة العسل فالعسل عند جمهور الأئمة لا زكاة فيه لا زكاة فيه وبعضه وأظن القول عند الحنابلة قالوا فيه زكاة واستدلوا بحديث بعض الحديث لا يصح استدلوا بحديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه لكن البخاري رحمه الله تعالى يقول لم يصح في زكاة العسل شيء فمذهبنا نحن في المالكية لا زكاة في العسل وكذلك هو دليل جاء في البيت. إذا كان مؤدي التجارة لا التجارة هذه عسل عين عسل عروض ألعاب شيء بلد كل ما يتجر فيه هذا يزكيه مهما كان نحن نتحدث عن عسل في ذلك زكاة فل الزيتون، أما فلوجها الحب أما فلوجها الزيتون، أنت كيفاش أحسب هذا الزيتون؟ أحسب هذا بتاعه وما لا يمكنش ما أحسب كل ما ذكرنا في الزكاة ربع عشر أو النصف النصف ربع عشر يبقى نصف ربع عشر النصف ربع عشر باعتبار إن كان يجد مشقة في رعاية زرعها يخرجه نصف ربع عشر وإذا كان يسقى بماء معناها ما يسمى سقوى بعيدا ولا يجد مشقة في رعاية زرعها هذا يخرج منه العشر كذلك مثل الزيتون إذا بلغ النصاب هذا يخرج العشر إما من زيته أو من حبه المهم أن يبلغ النصاب الحب الحب المعتبر في النصاب النصاب هو الحب مش الزيت الحب إذا بلغ النصاب بعدها إن شاء يخرجه أن يخرجه حبا يعني عشر من هذا الحب وإن شاء يخرجه زيتا عشر من الزيت إفني العشر بالنسبة للمشقة هذه مشقة هذا واضح لم يكن لها علم الله ويرد ضابطها إلى العرف وبعضهم قال إن كنت تجر هذا تفضل ونفضل بعاش قال إن هذا تستقي تجر أو في بطن إن هذا تستقي تجر يعني إن كنت تأتي لتسقي هذا الحرف بآلة معينة يعني بعض الناس يستعمل كل سنة يستعمل يعرفه أهل الفلاح فهذا فيه ثمر بالماء على هذا الزرع هذا عندما تخرج نصف عشر وإن كنت لا تحتاج إلى آلة السقي فلا تخرج فيه عشر لأنه يعتبر أجرة الجرار لا هذه أجرة الأجرة مش الجرار شيء آخر جرار بمعنى هذا تدخل إن كانت الأجرة تابعة لسقي هذا الحرف أي نعم هذه تجعل فيه نصف العشر أما إن كانت الأجرة لمن يشتغل في البستان وفي الحق الضيق فهذه لا تلقينه من نصف العشر من عشر إلى نصف العشر لا يدخل العشر إن كان المال الذي ينفقه على الأسمدة على العاملين في الحق كله هذا ينفيه عن العشر المقصود في السقي إن كان يسقى بالماء الصرف بعد هذا فيه العشر وإن كان في نصف فيه العشر وإن كان يسقى من عند صاحب الحظ فهذا فيه نصف العشر لكن لا دخل في الأجور التي يعطيها للعاملين في الحظ قال باب في زكاة الفطر ماذا آخر ما هو الزكاة؟ باب في زكاة الفطر وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله هنا سنة واجبة يعني فالسنة المقصود بمعنى الطريقة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة واجبة مش سنة فهي مفروضة في مذهبك مفروضة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير ذكر او انثى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قال عن كل كبير المسلمين وكذلك كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا من المسلمين من المسلمين وصاع كنا قال بين المفتاح الصاع هو أربعة أمداد أو خمسة أمداد وصاع المقصود هنا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصناف التي تخرج من الزكاة وتؤدى من عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير البر ما هو أنا كان الآن طبعا ذكرنا في مصر أو شعير أو شعير وصلت ما هو نوع من الشعير نوع من الشعير أو سلت أو تمر أو أقيت أو زيت الأقل هذا نوع من الأي من مشتقات ليس يكون لبن ف يعمل فيه ما يعمل حتى يصير يابسا يصير عاق من مش رايق مش رايق يجفف يجفف يصير يابسا لا تجفف أو زبيب أو زبيب أو دخل أو دخل ما هو هذا ذكرنا في الزكاة نوع من الذرة نعم هذا أو ذرة أو أرز أرز ما قلنا أرز كلها صحيحة فيها مضى كثيرة وقع قيل إن كان على سقوط قوم أخرجت منه وعلى سقوط نوع من المال القمع وقيل إن كان على سقوط قوم أخرجت منه أو حب صغير يقرب من خلقة البري ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد لأن المكاتب هو العبد المكاتب هو الذي يملك العبد فهذا الذي يملك هذا العبد وله التصرف فيه فهذا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده ويستحق بالنسبة للأصناف التي تؤخذ من الزكاة في عصرنا كان القمح والشعير وهذا ليس فينا صنيع ومصنف هو الذي عليه الملك أن كل ما يشتق من ذلك ويكون من قوت قوم يخرج يعني مثال القمح السمين من المخرج حتى يعني ما يؤكل يعني الجزء من المباراة الذي يخرج تخرج لأنها من قوت القوم تخرج من قوت القوم وثم خلاف بين أهل العلم في إخراج أعمال الخلاف موجود ثم قرر بعض الصحابة وبعض التابعين لإخراج زكاة الفطر مالا لكن هذا يعني يخالف ما عليه جمهور أهل العلم ولكن لا يتعصب فيه تعصب شديد الجمهور وهذا لم يتسنى تماما بصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هذا تبع بالدخول المذور رضي الله عنه كلها ليس لها وزن مساوي متساوي فلما قال صاع المقصود الصاع المقصود الكريم صاع مهما كان سواء كان هذه او هذه او المقصود الصاع ان يكون صاع من صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت لكم هذا الصاع قد وصل الينا عن طريق الاسلام كل شيخ يصنع ويصنع صاعا له على صاع شيخي على صاع شيخي الى صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود هذا صاع لانه كثير من يسال عن الصاع او كيف يمكن كان الصاع قلنا الصاع ذكرنا 4 تنين و5 تنين اي مدمج هو عندما صاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع موجود من اراد ان يكيل بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلغنا بهذا السبب يعني أخذت صاع عن هذه المشايخ يوم أبي مسلم الشيخ رحمه أخذنا عنه صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب بهذا الصاع المكياج تذهب به إلى النجار يسمع عليه مثله أي نعم إن شاء الله قال وقت إخراجها يستحب إخراجها إذا طلع يعني موجود مسألة الصاع موجود وإن لم يستطع أن يخرج هذا الصاع على صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرجه على صاع الصاع اللي كان هو 4 منه والمد والمد منه الكفتين المتوسطتين غير المطهرتين ولا المتوسطتين هذا هو المد والصاع 4 أنداد أو 5 أنداد يخرج من هذا يخرج من هذا ولا نعرف في كل سنة هذا المفتي يخرج كذا ويخرج كذا ويخرج كذا يخرج كذا تم مالية لا مش تم مالية يذكر في كل النقلات مالية يذكر في كل شيء يذكر في المكرونة شيء في الكسكسي شيء في كل شيء يعطي فيه وزن وهذا الوزن يقابل النتيجة منه هذا الذي طلعت عليه هذا اجتهاد من الأخوة المفتي من الخرج هذا ما طلعت عليه هذا القيمة المالية ليست في مذهبنا ولا نعرفه في مذهبنا المهم هذا اللي رأيه وانا ظننته من كلامي هو ما يستحق الخراج مرض ويستحق الخراج مرض الخراج مرض إذا طلع الفجر من يوم الفطر فيستحب الفطر فيه قبل الغروب هنا هو المسألة إخراج زكاة الفطر كان عمل السلف على أنه يكون هذا قطعا قبل الصلاة فإذا فاتت الصلاة سقطت هذه الزكاة وهذا في حديث أما ما كان عليه السلف فمنهم من كان يخرجها ليلة العيد ومنهم من كان يخرجها قبل ليلة العيد بيوم أو يومين وهذا من صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين تخرج زكاة الفطر المهم لا يتجاوز زمانها الخروج إلى المصلى الخروج المصلى ما لم يخرج الإمام المصلى فإن زكاة الفطر ذلك في الأضحى ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخر. ذكرنا أن البدو يطلق على الخروج بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، وأن الروائح يطلق على الخروج بعد الزوال إلى غروب الشمس. فقال ويستحب الفطر فيه قبل الغروب، أي قبل الخروج إلى بيته إلى المصلى. فيجب في عيد الفطر السنة أن يأكل قبل أن يخرج. وقال الحكمة فيه أنه كان صائما وبعض شهر الصيام كان لا يأكل، فيستحب أن يأكل قبل. فهذا مما يخص عيد الفطر. أما في عيد الأضحى أو في عيد الأضحى فلا يأكل حتى يرجع لبيته، فيأكل من ضحيته من أضحيته. قالوا يستحب في عيدين أن يمضي من طريقه ويرجع من أخرى. هذا كان وهذا كان صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ما يخص درس في اليوم. ننتقل إلى درس الأصول، ننتقل إلى درس الأصول.